فلا أقل من صلته بالهدية التي تجمع النفوس وتقرب البعيد وتلين قلوب الإخوة بعضهم على بعض. فعن طارق المحاربي رضي الله عنه قال: قدمت المدينة فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب الناس وهو يقول: يد المعطي العليا، وابدأ بمن تعول، أمك وأباك وأختك وأخاك، ثم أدناك أدناك، وحق الأخت على الأخ من أعظم الحقوق، فعلى الأخ أن يتفقدها ويرعى شأنها ويكون لها خير معين وناصر. يروي أهل السير أن الشيماء بنت الحارث حين وقعت في الأسر مع بني سعد قالت: يا رسول الله، إني أختك من الرضاعة. قال: وما علامة ذلك؟ قال: عضة عضضتنيها في ظهري وأنا متوركتك. فعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم العلامة فبسط لها رداءه فأجلسها عليه وخيرها. قال: إن أحببت فعندي محببة مكرمة، وإن أحببت أن أمتعك وترجعي إلى قومك فعلت. فقالت: بل تمتعني وتردني إلى قومي. فنحلها أن يهداها غلاما وجارية وردها إلى قومها. وفي رواية قال لها: سلي تعطي واشفعي تشفعي. وهذا جابر بن عبد الله لما استشهد أبوه رضي الله عنهما في غزوة أحد، كان له تسع أخوات، تزوج جابر رضي الله عنه امرأة ثيبة لتقوم عليهن وتحسن إليهن، فقدم حاجتهن على رغبته. ففي الحديث قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: تزوجت؟ قلت: نعم. قال: بكرا أم ثيبا؟ قلت: بل ثيبا. قال: أفلا جارية تلاعبها وتلاعبك؟ قلت: يا رسول الله، إن لي أخوات فأحببت أن أتزوج امرأة تجمعهن وتمشطهن وتقوم عليهن. وفي رواية: توفي والدي أو استشهد، ولي أخوات صغار، فكرهت أن أتزوج مثلهن فلا تؤدبهن ولا تقوم عليهن، فتزوجت ثيبا لتقوم عليهن وتؤدبهن. وفي رواية: إن لي أخوات فخشيت أن تدخل بيني وبينهن. وقد جاءت الوصية عن النبي صلى الله عليه وسلم برعاية الأخوات والبنات، وجعل على ذلك الأجر والثواب ودخول الجنات. عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس أحد من أمتي يعول ثلاث بنات أو ثلاث أخوات فيحسن إليهن إلا كن له سترا من النار. وقال صلى الله عليه وسلم: من عال ابنتين أو ثلاث بنات أو أختين أو ثلاث أخوات حتى يمتن أو حتى يبن أو حتى يبلغن أو يموت عنهن كنت أنا وهو كهاتين. وأشار بإصبعيه السبابة والوسطى، أي أنه قريب من النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة. ومن أعظم أبواب الإحسان إلى الأخوات حفظ حقوقهن في الميراث وأدائه كما أمر الله عز وجل به. فمن الناس من لا يتقي الله في ميراث النساء من الزوجات والأخوات والبنات ولا يؤدي حقوقهن، وهذا من أعظم الظلم وأشنعه. ومن الظلم للأخوات عضلها وعدم تيسير أمر زواجها. فإذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، أو السعي بعد زواجها لإفساد أسرتها وتطليقها من زوجها لأتفه الأسباب، أو عدم الرضا برجوعها لزوجها إذا أطلقها وأراد إرجاعها وليس به بأس. روى البخاري عن الحسن رحمه الله في قول الله عز وجل: فلا تعضلوهن

اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لنا ولوالدينا، اللهم اغفر لنا ولوالدينا. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.